السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال الأيام الماضية يعني تقريبا شهر وأنا أتحدث عن الفهم الفلسفي، عن الفلاسفة، عن النظام الفكري الفلسفي، عن التيار الفلسفي، وذكرت أشياء كثيرة عن فهم الفلاسفة للخطاب الديني. وطبعا الفلسفة والتراث الفلسفي العربي بحر لا ساحل له، يعني هذه مجرد قطرات من العلوم والمعارف الموجودة في هذا التراث، عن النفس، عن الوجود، عن الإله، عن الأديان، عن الأنبياء، النبوات، يعني قضايا كثيرة جدا تطرق لها الفلاسفة. وأنا ركزت فقط على هذه الجزئية لأني أعتقد بأنها تلامس الواقع ومهمة لنا في هذا العصر، فهم الخطاب الديني. الآن نسأل أنفسنا، لماذا اختفى هذا المفهوم؟ قلت لكم أنه مفهوم يقوم على أساس أن الخطاب الديني يتضمن ظاهر وباطن، وأن الباطن هو للنبي ومن في مستواه قريب منه كالفلاسفة والخواص ومن شبههم، والظاهر هو للعوام يعني البسطاء. فكيف صرنا الآن في عصر نفهم الخطاب الديني على أنه شيء واحد للجميع؟ يعني ما تفرق يعني عن الخاص أو العام أو البسيط أو العميق أو الذكي أو السياسي أو المواطن، يعني نفهم كل شيء بشكل واحد بسيط. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لماذا لم نستمر على ما كان عليه الأمر قديما في تلك القسمة؟ بالمثال يتضح المقال. تخيل معي أنها تأسست مؤسسة، نقول مثلا جامعة، بسياسات، بتنظيم إداري معين، بقوانين محددة، بمعايير معينة. يعني الإدارة الأولى أسست أرضية قانونية تشريعية تستمر عليها هذه المؤسسة إلى الأبد. الإدارة تفهم كل الأسرار، كل الألغاز، كل الأشياء التي بين السطور، تعرف لماذا اتخذ القرار المعين، تعرف لماذا الإجراء المعين قرر، يعني تفهم كل شيء خلف الكواليس الإدارة. أما الطلاب يعني والموظفين الخارجيين فلهم الظاهر، لكن الإدارة تفهم الأشياء الباطنية. استمرت هذه الجامعة سنوات طويلة وتغيرت الإدارة كاملة، يعني من المؤسس إلى أصغر عضو في مجلس الإدارة كلهم انتهوا، وانتقلت الإدارة إلى مجلس جديد، إلى أعضاء جدد، لكنهم ورثوا عن السابقين تلك الألغاز والأسرار والأشياء الباطنية والتي خلف الكواليس وبين السطور، وعرفوا أسرار الجامعة كلها، فهم امتداد للإدارة الأولى. تغيرت هذه الإدارة وانتقلت إلى أعضاء جدد، يعني من جيل جديد، كذلك حصلوا على كل الأسرار، كل الأشياء الخافية، وفهموا كل الحقائق التي تقف خلف القرارات والإجراءات الشكلية. وعلى هذا الحال جيل بعد جيل، لكن كلهم متصلون بسند متصل مع المؤسس الأول، مع الإدارة الأولى، ويعرفون كل الأسرار والألغاز والأشياء الخافية الموجودة في باطن المؤسسة، يعني الأشياء التي تسبب يعني القرارات والإجراءات و كل ما قرره السابقون معروف لديهم، ومعروف أسبابه، ومعروف أهدافه. على هذا الحال إلى أكثر من 10 إدارات، فجأة احترقت الجامعة، احترق كل شيء، احترقت الأوراق، الملفات، الأرشيف، تدمرت الجامعة تماما، وبقيت على هذا الدمار لسنين طويلة. وبعد هذه السنين الطويلة قرروا إعادة الجامعة. هم يعرفون أنها موجودة ويوجد من تخرج منها، ويعني ماهيتها وكينونتها معروفة لدى الناس، فقرروا إعادة هذه الجامعة وبناءها من جديد. إدارة جديدة، تشريعات جديدة، قانون جديد. هل نستطيع أن نقول بأن الإدارة الجديدة تعرف الأشرار والأشياء الباطنية الموجودة عند الإدارة القديمة؟ لا. لماذا؟ لأنه يوجد فاصل زمني احترقت فيه كل الأشياء الباطنية والخافية، انقطع السند بين الإدارات، قطع السند بين الإدارات القديمة والإدارة الجديدة التي بعد الحريق. هذا ما حدث للعالم الإسلامي بعد عصر الاستعمار. احترق السند الذي يوصل الحكام والدهاة والسياسيون بالعصر الأول، يعني بالأشياء الباطنة، بالخفايا، بالكواليس، انقطع، ولم يبقى لهم إلا الأشياء الظاهرة فقط، الأوراق الظاهرة المكشوفة، القرارات، يعني كما حدث لتلك الإدارة، الأشياء الظاهرة التي يعرفونها ويحفظونها هي التي بقيت لهم. طبيعي أنهم يأخذون الأمور على ظاهرها، ويسود المذهب الظاهري أنك تأخذ الأمور والقرارات والأحكام على ظاهرها فقط. ما معنى الحكم؟ ما هي خفاياه؟ ما هي الأسباب التي تقف خلفه؟ لا تدري. حكم وانتهى الأمر. وإذا قلت بأنه يوجد أشياء باطنية فأنت زنديق. هذا هو تفسير ما حدث للخطاب الديني. يعني كان المسلمون، يعني الفلاسفة منهم الحكماء والدعاة، يعرفون تلك المعاني والأشياء الخافية التي تقف خلف أحكامه وخلف شرائعه، و يعرفون أن النبي جاء لإقامة الدولة، وأن مقتضيات إقامة الدولة تستلزم منه يعني محاكمة الناس، أو عفوا يعني مخاطبة الناس بما يؤثر فيهم وبما يضبطهم وبما يفهمون. لكن من غير الأصعب أن يخاطبوا الناس بها، لأنها يعني تكون درجة أعلى من مستواهم، كما قال أبو رشد، يعني يجب على الفيلسوف أن لا يكشف هذه الأمور للعامة لأنها سوف تفتنه وتشوشه وتضلله. هي معارف وعلوم تؤخذ كما قلت سلفا بفهم الحياة يعني بالسند، يعني السند المعنوي، كما وضحت في مثال الجامعة. كل إدارة تكشف الأوراق للإدارة الثانية حتى تفهم تلك الإدارة كيف تدير المشهد، كيف تدير الواقع، كيف تدير المؤسسة. لكن بعد أن حدث هذا الانقطاع، هذا الاحتراق في عصر الاستعمار، انقطع العقل الإسلامي المعاصر بما قبل الاستعمار، ولم يبقى معنا إلا ظواهر فقط، ظواهر ما نقرأ في الكتب وما نحفظ. فتحولنا إلى المذهب الحشوي الذي هو مذهب العوام والسطحيين والشكلانيين، واختفى هذا المذهب الفلسفي الباطني. شكرا لكم.